أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء أعيدوا إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا أماما جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا نحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به لقدواتنا المفتدى فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى أماما جنود الفدا أعدوا الشباب سلطانه ودكوا معاقل جند العدا أماما جنود الفدا أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل